شر ما خلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم بالله العظيم أعيدكم بالله العظيم أعيدكم برب الفلق برب الفلق برب الفلق بالله العظيم بيده الأمر بيده الأمر بيده الملك بيده كل شيء أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق أعيد الوالد والولد برب الفلق أعيد الوالد والولد برب الفلق أعيد الحاضر والغائب من الأهل من الأهل والأقارب برب الفلق أعيدكم برب الفلق برب الفلق بالله العظيم بالله العزيز الحكيم بالله القوي بالله القوي بالله مالك الملك سبحانه وتعالى أعيد نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيد الوالد والولد برب الفلق أعيد الأخ والأخت برب الفلق أعيد الأولاد الحاضر والغائب الذكر والأنثى برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر السحرة من شر الحسدة من شر السحرة الظالمين والحسدة والحسدة والحقدة أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر السحرة الظالمين من شر الحسدة الظالمين من شر العائنين ذكورا وإناثا أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر السحرة من شر الحسدة من شر العائنين وشياطينهم من شر العائنين وشياطينهم من شر السحرة الظالمين من شر ملوك الجن الغاصبين من شر ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وسلاطينهم الفاجرين وفرائنتهم الباغين المعتدين أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيد الرأس أعيد الرأس برب الفلق في شر ما خلق في شر ما خلق في شر ساكن فيه في شر ساكن فيه في شر ساكن فيه في شر مارد وعفريت في شر مارد وعفريت في الرأس في الرأس وفي الجسد، في الوالد وفي الولد، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، ظالما طاغيا باغيا معتديا، ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله أكبر. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر السحرة، من شر السحرة، من شر السحرة، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من شر السحرة، من شر السحرة، من شر السحرة، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من شر السحرة، من شر السحرة، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من شر السحرة، من شر السحرة، من شر الحسدة، من شر الحسدة، من شر الحسدة، من شر الحسدة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من شر الحسدة، الحسدة، الحسدة، الحسدة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر السحرة، من شر الحسدة، من شر الحسدة، الحسدة، الحسدة، من شر الحسدة، الحسدة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من صديقاتها، من صديقاتها، من صديقاتها، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من المعارف، من المعارف، من العمال، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، العمال والخادمات. من شر ما خلق. أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيد البطن برب الفلق. من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ساكن، ساكن، ساكن في البطن، ساكن في البطن والقلب والصدر، من شر ساكن، ساكن في القلب والصدر، وفي البطن وفي البطن، وفي الظهر وفي الظهر، وفي الجسد وفي الجسد، في العروق في العروق، في الدم في الدم، وفي العصب وفي العصب، وفي العظام وفي العظام، وعلى الخوف، وعلى الخوف والتوتر، وعلى الغضب، وعلى الغضب. أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، من شر ما خلق. أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إلى وقب. أعيذكم برب الفلق من شر الليل والنهار، من شر الليل، من شر الليل والنهار، من شر الغروب، الغروب، الغروب، والشروق، والشروق، والشروق. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب. أعيذكم برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، برب الفلق، بالله، بالله العلي القدير، القادر المقتدر، سبحانه، سبحانه، الملك العظيم، الجليل، الكريم، العزيز، الحميد، السميع، القريب، المجيب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. بسم الله، بسم الله. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، من شر الشروق والغروب، من شر الليل والنهار، من شر الليل والنهار، من شر طوارق الليل والنهار، من شر طوارق الليل والنهار، من شر السحار والفجار والحساد، من شر الشياطين، من شر الشياطين، من شر الشياطين، من شر المردة والعفاريت، من شر المردة والعفاريت. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، من شر السحر، من شر السحر، من شر السحر، من شر السحر، من شر العقد، من شر العقد، من شر العقد السحرية، سحرية سحرية، من شر عقد، عقد سحرية، سحرية سحرية، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، من شر العقد، العقد، العقد، العقد، من شر العقد، من شر العقد، أعيذكم برب الفلق، من شر العقد، من شر العقد، من شر العقد، من ضرها، من ضرها، من شرها، من ألمها، من وجعها، من سوءها، من سوءها، من ألمها، من وجعها، من ضرها، من جنونها، من آلامها، من أوجاعها، من ضرها، من ضرها، من آلامها، من أوجاعها، من تأثيرها، من أعراضها، من تأثيرها، من آثارها، من تأثيرها، من أعراضها، من أعراضها، من تعطيلها، من تعطيلها، من تعطيلها، من تعطيلها، من تعطيلها، من تعطيلها، من تعطيلها، من ضرها، من شرها، من تعطيلها، من تعطيلها، من آلامها، من أوجاعها، من خيالاتها، من خيالاتها، من خيالات العقد، أعيذكم برب الفلق، من شر العقد، من شر هذه العقد، من شر العقد، من شر عقد الأسحار، من شر عقد السحار، من شر عقد الساحرات، من شر عقد الساحرات والسحار، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في خارج الجسد، وخارج الجسد، في الرأس، في الرأس، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في البطن، في البطن، في رحمها، في رحمها، في الفروج، في الفروج، في الرأس، في الرأس، في القفا، في القفا، في الظهر، في الظهر، في اليدين، في اليدين، في الرجلين، في الرجلين، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، وفي العظم، وفي المفصل، وفي العصب، وفي العصب، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى العقل، وعلى العقل، وعلى العقل الرزين، وعلى الفكر السديد. بسم الله يرقيكم من هذه العقد، بسم الله، بسم الله، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم بالله العظيم من شر هذه العقد، من شر هذه العقد، في الجسد، في الجسد، وخارج الجسد، وخارج الجسد، في البيت، في البيت، مدفونة، مدفونة، مرشوشة، منثورة، مذرورة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، هنا وهناك، هنا وهناك، في البيت، في البيت، خارج البيت، خارج البيت، في الطرقات، في الطرقات، في الطرقات، وفي الأودية وفي الشعاب، وفي الأودية وفي الشعاب، وفي الصحاري وفي القفار، وعلى الجبال، وفي البحر وفي البحر، وفي النهر وفي النهر، وفي الوادي وفي الوادي، بسم الله، بسم الله، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، الله أكبر، أعيذكم برب الفلق، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، أعيذكم برب الفلق، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات الساحرات الظالمات، الظالمات الخبيثات، من شر النفاثات الساحرات، الساحرات، الساحرات، الساحرات اللواتي ينفثن، ينفثن، ينفثن ويعقدن، ويعقدن عقدا سحرية، عقدا سحرية، بسم الله، أعيذكم بالله برب الفلق من شرهن، من شرهن، من شرهن، من ضرهن، من كيدهن، من كيدهن، من كيدهن، من مكرهن، من مكرهن، من غلبتهن، من غلبتهن، من شرهن، من ضرهن، من ضرهن، الله أكبر، بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك برب الفلق أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق برب الفلق أعيذ الظهر برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد بسم الله أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق بالله العظيم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد من شر ما خلق من شر غاسق إلى وقب من شر غاسق إلى وقب من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات النفاثات من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احل لها يا ربنا احل لها احل يا ربنا هذه العقد احل لها يا ربنا اعيذكم بالله من شرها اعيذكم برب الفلق من شرها من شر هذه العقد من شر العقد من شر العقد من شر العقد في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الفرج في الفرج في رحمها في رحمها في رحمها في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر باليد في الرجل في الرجل يا رب قوية عظيمة قوية عظيمة قوية عظيمة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة بسم الله بسم الله متعددة متعددة مشدودة مشدودة مربوطة مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروزة مربوطة مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروزة بسم الله أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد أعيذكم برب الفلق من هذه العقد من شر النفاثات من شر النفاثات في العقد من شر هذه العقد من شر هذه العقد من شر هذه العقد أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر هذه العقد من شر هذه العقد من شر هذه العقد من شر هذه العقد من شر هذه العقد أعيذكم برب الفلق من شر هذه العقد من شر هذه العقد من شر هذه العقد اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين في الرجلين في الرجلين في الرجلين في الرجلين في العصب في العصب في العصب العصب في العظام في العظام في العظام في الغضاريف في الغضاريف في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل بسم الله بسم الله أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيد الوالد والولد برب الفلق أعيد الحاضر والغائب برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيد نفسي أعيد نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر النفاثات النفاثات النفاثات من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد أعيذكم برب الفلق من كل العقد من شر النفاثات من شر العقد من شر العقد من شر العقد من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من الإنس والجن من الإنس والجن أعيذكم برب الفلق من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من الإنس والجن من الإنس والجن من شر السحرة أعيذكم برب الفلق من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من الإنس والجن من الإنس والجن أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من الإنس والجن من الإنس والجن أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من الإنس والجن، من الإنس والجن. بسم الله، الله أكبر. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد حاسد حاسد، ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد، ومن شر حاسد حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد من شر حاسد، ومن شر الحساد الحساد الحساد، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، والجيران والجيران والجيران، الحاسدين الحاسدين الحاسدات الحاسدات، الجارات القريبات القريبات، الصديقات القريبات صديقات الصديقات، الجارات الجارات الجارات، حاسد من شر حاسد إذا حسد. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أطل حسدهم يا رب العالمين. أعيدكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، من شر الحاسدين والحاسدات، من شر الحسد، من شر الحسد والحاسدين والحاسدات، من شر الحسد الشديد العظيم القوي القوي القوي على النشاط والحركة، النشاط والحركة، النشاط والحركة، القوة والنشاط والحركة، وعلى حس جسم وقامة، وعلى حس جسم وقامة، وعلى توفيق، وعلى نجاح، وعلى توفيق، وعلى نجاح، وعلى حظ طيب، وعلى حظ طيب، وعلى حظ طيب، وعلى حظ طيب، وعلى حظ عظيم، وعلى حظ عظيم. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسدة وحاسدة وحاسدة وحاسدة، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر حاسد من شر الحاسد من شر الحاسدة من شر الحاسد من شر الحاسد من شر الحاسدة من شر الحاسد من شر الحاسد من شر الحاسد من شر الحاسدة من شر الحاسد من شر الحاسدة، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر الحاسد من شر الحسد الشديد، من شر الحسد الشديد، من شر الحسد الشديد، من شر الحسد الشديد، من شر الحسد الشديد، من شر حاسد حاسد حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة. بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر الحاسدين والحاسدات، من شر الحسد الشديد، من شر حاسد وحاسدة، من شر حاسد وحاسدة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، والأصدقاء، والأصدقاء والمعارف، والمعارف والعمال في الأسواق، في الأسواق، في الأسواق، أصاب في الأسواق، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح، أصاب في الأسواق، في الأسواق، في الأسواق، أصاب في قصور الأفراح، في قصور الأفراح، في قصور الأفراح، أصاب في قصور الأفراح. أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيد نفسي وإياكم برب الفلق، أعيد نفسي وإياكم برب الفلق، أعيد نفسي وإياكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد حاسد إذا حسد. بسم الله،

استغفر الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويرفع البلاء والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والعقد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم عافين يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم شفاء وعافية لهم اجمعين يا ربنا للوالد والولد. اللهم حفظا يا ربنا لي ولهم يا ربنا وسترا لي ولهم يا ربنا ورزقا رغدا لي ولهم يا ربنا وتوفيقا لي ولهم يا ربنا ورفعة وبسطا لي ولهم يا رب العالمين يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم حصنهم أجمعين الحاضر والغائب حصنا أجمعين. اللهم حصني وحصنهم حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.